لكن فيه نقطة مهمة، وهي أن القراءة من المصحف الورقي أفضل. ولذلك نجد كثير من الأخوة يقرأ من الجوالات، نقول لا بأس أن تقرأ من الجوال، جائز ولا في شيء، لكن قراءتك من المصحف أفضل، لأنك نظرك إلى إلى إلى إلى الآيات ومسك إلى المصحف، وأنه مصحف حقيقي وأوراق حقيقية أعظم من هذه الصور، لأن هذا مصور وهذا حقيقي. لكن لا بأس أن يقرأ من الجوالات، لا يمنع، لكن هذا أفضل. يعني لو أن الإنسان تيسر له أن يأخذ المصحف ومعه جوال، فنقول خذ المصحف أفضل لك، لكن لو أخذ الجوال لا بأس.